وإخوتنا لبيت الأعظم المستقبلين الشرفة وبعد. أخوة الكرام، نزلنا مع صحيح مسلم كتاب الصلاة. أسأل الله أن يسلم الإثمانه، أسأل الله فأداء المهين والمتعلم فأهم ألمنا وجعلنا المتعبد المتعلم من المتعلم المتعبد ومشكلة كبير الناس. ونسأل الله فأداء مشكلة من أسأل الله أن يدعو المدارس أن يدارك المزيد حسنة وإلهنا ويوم أخلص في عمل دين الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بقيت الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. نعم، سأذكر لك المصنف الحديث التي ذكرت جواز أن تصلي قاعدا في النافلة مع القدرة على القيام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى زكريا بن السبوري مر علينا كثيرا، وأكثر منه وأكثر من حديث الإمام مسلم ألا له ثقة. قال أخبرنا هشيم، هشيم بن بشير وهو من الثقات الأبوات لكنه يدلس تدليس التسوية. عن خالد، هو أيضا من ثقات الأبوات ولا يرى الجمع. عن عبد الله بن شقيق، المصري من ثقات الأبوات ولا يرى الجمع. قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها وأرضاها، ومسألة عن كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. لما قال الرجل يسبها في غزوة الجمل، قال له عمار: اذهب منبوحا، أو قال اذهب مقبوحا، إنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، إذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الربيع الزهراني، قال أخبرنا حماد بن عبد الزيد، وهو من ثقات الأبوات من كحول المحدثين، رواه له جماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا حسن بن الربيع، وهو أبو علي الكوفي من ثقات، رواه له جماعة. قال: حدثنا مهدي بن ميمون، وهو من ثقات أيضا، رواه له جماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف من ثقات الأبوات، رواه له جماعة. قال: حدثنا وكيع، تلميذ بن الجراح الرئاسي، وهو من ثقات الأبوات، قال: هنا كان إذا نزل مكة انفضت المدارس إلا من مجلس وكيع. ثم حول إسناده وقال: حدثنا أبو كريب، محمد بن علاء كريب من ثقات الأبوات، رواه له جماعة. قال: حدثنا ابن نمير، أيضا من رجال الصحيح من ثقات الأبوات، رواه له جماعة. جميعا على هشام بن عروة، هشام بن عروة من ثقات الأبوات، يدلس وهو قليل التدليس جدا في بحر رواياته، وهو لا يدلس إلا عن ثقة، هذا من الذين يقلون من التدليس. أنكر عليه بعض الحديث التي رواها أبو البصر لما أكثر عندما رحل إليها وهو من العباد رواه الجماعة. قال محمد الإسناد وقال حدثني زهير بن حرب ما أكثر عنه كثيرا كما قلنا الإمام مسلم من صفات العباد. واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد وأيضا من أساتذة المحدثين رواه له الجماعة عن هشام بن عروة قال كما مر علينا فترة ولا جمع قال أخبرني أبي عن عائشة أبي بن زبير وهو من سبعة من الفقهاء السبعة وهو من الأبواب الزهاد من ثقات العلماء النبلاء كما قلنا قالوا هو بقول واحدا من الفقهاء السبعة. وقد قال هشام أبي كان صواما قواما يصوم النهار ويقوم الليل حتى مات على ذلك رواه له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة حب بن مسلم زوج بن مسلم من صلاة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وعنها رضي الله تعالى عنها عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى زكريا بن سبوري من ثقات الأبواب الأولى قال أخبرنا يزيد بن جريج هم من ثقات رجال الصحيح كما قلنا عن سعيد بن جريج أيضا رجال الصحيح وهم من ثقات الأبواب عن عبد الله بن شقيق الواصل الكوفي من ثقات رواه له الجماعة قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس يعني صار شيخا حطوما. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. رويت لما بدن رسول الله وجاءت أيضا لما بدن رسول الله لما بدن كسر لحمه والعلماء قالوا هذا تصحيح لأنه هيئة الإنسان لم تتغير إلى مماته يعني لم يكن بدينا سمينا الإنسان كان ربعا بأبي هو وأمه فقالوا صح لما بدن يعني دخل أسمى يعني كبر سنا بأبي هو وأمه فقالوا بدن بالتخفيف لا تصحيح أنها صحت أيضا بدن كسر لحمه قبل موته قليلا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا بن سبوري قال قرأت على مالك النجم كما قال الإمام الشافعي عن ابن شهاب الزهري وهو من ثقات الأبواب عن السائب طبعا هذا يدلس ويغمر تدليس في بحر الأبواب إلى أن قال حفصة رضي الله عنها أرضها وهي زوجة مسلم طلقها مسلم ثم جاء جبريل فقال ردها فإنها صوارة قيامة. عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وقال إمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن ركعة صلاة صحيحة. قال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا بن سبوري مرة أن كثيرا من مسألة الأسباب. قال قرأت على مالك مالك النجم رواه له جمع عن ابن شهاب الزهري قلنا هو أول من باب من حديث من ثقات الأثبات يدلس ويغمر التلميذ في بحر الروايات. عن عروة عن عروة بن الزبير أن مصعب من الفقهاء السبعة من ثقات الأثبات كان صواما قواما عابدا زاهدا من النبلاء رواه له جمع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وعنها رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قال فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وعن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. إذا لو بجد أن أنفل قائما وقاعدا وهذه ورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها أن المسلم كان يصلي قاعدا وقد روت لنا ألوانا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قاعدا فيقرأ قاعدا وأيضا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وهو يقرأ قاعدا وركع قاعدا وسجد قاعدا يظهر ذلك في الركوع والسجود بالإناء كما سنبين التفصيل. وأما إذا قرأ قائما ركع قائما وسجد قائما وأيضا جمع بين الأمرين كان يجلس يصلي قاعدا يقرأ قاعدا حتى إذا لم يبقى له من الآيات التي كان يقرأها قالت يبقى 30 آية فيقول من السنة يقرأها قائما ثم يركع قائما ثم يسجد قائما. وحفصة رضي الله عنها أظهرت لنا بعض الإجمال الذي أجملته لنا عائشة لأن عائشة كأن الحديثة التي وردت عنها أن هذا كان من حال سلف يصلي قائما تارة ويصلي قاعدا تارة لكن حفصة أظهرت أن هذا ما كان إلا قبل موت المسلم بعام وهذا يعضده ويؤكده قول عائشة لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هنا وفاق بين الروايتين أن هذا كان الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في القراءة كان هذا قبل أن يموت بعام لأبي وأمي أما حال المسلم أساسا كان يصلي قائما. المسائل لا يتعلق بهذا الباب أولا قولها كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما في جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام وهذا خلافا للفريضة لأن الفريضة أيضا بالإجماع لابد لها من القيام والقيام ركن من أركان الصلاة فقال الله تعالى وقوموا لله قانتين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما اشتكى البواسير قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب اشترط الصلاة قاعدا عند عدم القدرة ولذلك قال علماء هنا لا واجب مع عذر لا واجب مع عذر إذا فالصلاة قائمة واجبة بالنسبة للفريضة. أما النافلة فأجمع من يجوز أن يصلي قاعدة مع القدرة على القيام. وقد قال بعض العلماء الحكمة بذلك المسامحة في مسألة النافلة لأن المرء يتقرب بنوافل الله جل في علاه، لذلك تجوز الشرع في مسألة النوافل حتى أنه يعني أسقط عنه استقبال القبلة إذا كان مسافرا فيصلي على الراحلة مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة قائما وقاعدا بل ومنتجعا. وأيضا منهم من خفف وقال وإن كان راقبا في الحضر له أن يصلي إن كان متجعا إلى القبلة، إذ الأصل في النوافل التخفيف عن الفرائض حتى يكسر المرء من النوافل، لأن بكثرة النوافل يرتفع عند ربه جل في علاه وتزداد حسناته. فلذلك قال علماء الحكمة من ذلك كما قلنا هو التيسير والتسهيل على الناس للدخول في المنافسات وفعل الصالحات، هذا بالنسبة للحكمة. وبعض العلماء يرى بأن هذا الأمر أمر التيسير والتسهيل على المرء أن يصلي قاعدا هذه تنتقل من النافلة إلى الفريضة. يمكن أيضا في الفريضة أن يصلي قاعدا إن كان بقيامه فيه بعض المشقة التي إذا تحملها وصلى صلى ولحقته المشقة فيصلي قاعدا ولو نصف الأجر. هذا الذي قاله الحنابلة والمالكي، وهذا كلام الحق أنه من الضعف المكان. والشافعية والجمهور قالوا بأن جواز القعود مع القدرة على القيام لا يكون إلا في الفريضة، وإن كان المرء ستلحقه المشقة بقيامه في الفريضة لابد أن يقوم وجوبا كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين وقال المسلم مشترطا صلي قائلا فإن لم تستطع فعلى فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالغلط المقصود كلام شفعية والأرجح والأسد والأصح بأن مسألة القعود مع القدرة على القيام لا تكون إلا في النافلة، هذا التخيل لا يدخل فيه الفريضة من حال من الأحوال، إذ الركن في الفريضة هو أن يكون يصلي قائلا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي وصف عائشة رضي الله عنها في صلاة السلام قالت إذا كان إذا قرأ وهو قائم وركع وهو قائم وإذا سجد وهو قائم. المعنى والأصل في ذلك أنه إذا قام وقرأ قائما فإنه لا يركع إلا من قيام، لا يركع إلا من قيام، وإذا سجد وإذا ركع من قيام فإنه يرفع ويسجد أيضا من قيام، لأنه إذا قال سمع الله من حمده وقف فيسجد أيضا من قيام، وكان إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وسجد قاعدا. المعنى هنا ركع قاعدا إما أن يكون بالانحناء اليسير الذي يبين الركوع وهو جالس، وصفة الجلوس إما أن يجلس متربعا هذه الجلسة وقالت أن يسمى بجلسة متربعا، وإما أن يجلس جلسة الافتراش وإما أن يفترش. فالأيسر على المرء هو الأفضل، إما القاعدة في هذه الأمور التي يخلى بها المرء وأنها لا تحدد أنه أيسر أفضله، فالأيسر على المرء إن كان متربعا فهذا أيسر له، وإذا أراد الركوع فإنه ينحني قليلا، فإذا أراد السجود سجد بأن يقع أو يخر بجبهته على الأرض، وإذا افترش أيضا ينحني قليلا عند الركوع، هذا حالة كونه يركع قاعدا ويسجد قاعدا. وقد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا أيضا المسألة دائرة على التيسير، لأنه ما جلس إلا تيسيرا على النفس، فلو كان الأيسر عليه أن يركع قاعدا فالأفضل له أن يركع قاعدا، والأجر على من هو عليه. وهنا هنا مساحة النظر في هذا الباب في القدرة على أساس أنه يكون له نصف الأجر كما سيأتي، فيركع قاعدا ويسجد قاعدا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، قرأ قاعدا ثم قرأ بعد ذلك قائما، فرجع إلى ما أصلته عائشة أنه إن كان قارئا قائما ركع قائما، وهو في حالة كونه قرأ قاعدا فأكمل القراءة بعد الثلاثين آية قائما، فلا بد أن نقول أنه كان قائما قارئا فيركع قائما كما قالت إذا قرأ قائما ركع قائما، فيركع قائما بعد ما يركع قائما ايضا يرفع ثم يسجد قائما. وهذا كله من باب التيسير لتبين لنا هذه الشريعه الغراء بانها شريعه السماحه والتيسير واليسر على الانسان، تقرب له الحسنات والصالحات حتى يسارع فيها في الخيرات. واما محمد بن حسن فقد كره ان يبتدئ المكلف صلاته قائما ثم يقعد، وهذه اختلف فيها الملكيه. الملكيه يقولون اذا قام فانتوى القيام ليس له ان يجلس، في وجه عندهم في المذهب قالوا اذا قام ينتوي القيام ولو كان في نافله لا يجوز له ان يجلس، وفي وجه يجوز له ان يجلس، وهذا الذي وافق فيه الجماهير. ومحمد بن حسن قال بالكراهه، والقول الذي عند المالكيه او عند الاحناف هذه ترجع لاصولهم. ايش الاصول عندهم؟ ممتاز، لأنه لو دخل في النافلة صار واجبا عليه. فإذا قالوا إذا دخل في النافلة قائما فالهيئة لازمة له، فصارت الهيئة لازمة له، لذلك يوجب بدل المالكية، لأنه إذا انتوى القيام وقرأ قائما فلا يجلس، ليس له أن يجلس، لأنه صار في حقه لازما أن يكون على نفس الهيئة التي ابتدأ بها الصلاة. وهذا وجه محمد بن حسن، وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف، لأن عائشة رضي الله عنها بينت أن الرسول قد جمع بين القيام وبين القعود، جمع الرسول في صلاته بين القيام وبين القعود. وهذا إذا قلنا بأن الأصل الجواز بالصلاة قعودا فليس لنا أن نقول بأننا نلزمه إذا قام ألا يقعد، هذا فيه ما فيه من النظر. فإذا هذه المسألة التي المسألة التي نتكلم فيها، المسألة الثالثة وقولها إذا بدنا أو بدنا ثقل كان أكثر صلاته جالسا، فهذه تدل كما قلنا على التأثير على الإنسان إذا كان الأمر فيه ما فيه من المشقة. فإن كان ناويا أن يقوم فلم يستطع فقعد فأجله يكون تام غير منقوص. المسألة الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قبل وفاة شهر، وهذه بيناها لأن هذا تبين من حفصة رضي الله عنها وهو موافق لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في آخر أمره لما بدنا يعني أسن ودخل في السن الكبير. لكن هنا حفصة تقول بعدما حطمه الناس، حطمه الناس يعني سيروه شيخا محطوما، شيخا محطوما، وهذه غلبه الهم والحزن والهم على المسلمين، ما لم يعني يهتم الامر المسلمين من الفقر والجوع وغير ذلك، ليس منهم. والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اهل الصفه نظر اليهم ودخل عليه اصحابه متقلدي النمار من الفقر، فنظر متمعر الوجه، كان متمعر الوجه لابي وامي، فقال تصدق احدهم بصاع برده بصاع تمره بصاع شعيره، قال تكلم عن الصدقه واستنوا بالهمم حتى يتصدق الناس فلا يبقى فيهم فقير، حتى اتى رجل بكومه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم صوره اساريره ودعا له فتتابع وتتايع الناس بالصدقات. فهذا من اهتمام بالمسلمين، فكان يهتم جدا بامر الصغير والكبير والدقيق والجليل بامر المسلمين. لذلك قالت بعدما حطمه الناس، يعني شغله شغل الناس، وهذه وظيفته، ووظيفته انه رحمه للعالمين، رحمه لعباد الله جل في علاه، كان يحبس العطاء حتى ياتي الناس فيشفعون ويؤجرون على ذلك. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذا معنى قول حفصة. وقد بين الله جل وعلا قال فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فإذا هذا تفسير قول حفصة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الرابعة في قول سلم صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. أولا هذه المسألة لابد أن نقول أنها ليست على العموم، هذه مسألة ليست على العموم، بعدما خصصنا الكلام على مسألة النافلة لا تدخل في الفريضة، لأن الفريضة لا واجب مع عذر ويكون أجل يكون كاملا غير منقوص. هنا قول سلم الرجل صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، ظاهر الحديث العموم هو لا يراد به العموم، لأن يخرج من ذلك ويستثنى من كان قد حبسه العذر عن القيام وقد انتوى القيام فلم يستطع فقعد، هذا له الأجر تام، هذا أجره يكون تاما غير منقوص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام بالمدينة قال شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة فأوصل التحكم على المال فيصل فيه رحمه ويقطع ويرد فيه أو يعرف لربه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأرفع المنازل. ثم قال ورجل أتاه الله الحكمة ولم يؤته مالا فقال لو أن الله منحني ما منح فلان أو أعطاني ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهما في الأجر سواء. فإذا الذي حبسه العذر له الأجر تام غير منقوص، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا، صلاة الرجل قاعدا قاعدا مضاف يعم بعذر أو بغير عذر، قلنا والعموم غير المراد، بل المسألة على الخصوص. في من استطاع القيام فاستسهل فقعد، في من استطاع القيام فاستسهل فقعد، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على النصف، نصف الأجر من صلاته قائما. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تصلي الضحى 8 ركعات، وتقول هذه بتلك التي عند عائشة، عائشة كانت تصلي 4 ركعات لكنها قائمة، فكانت تريد أن تحصل عائشة في الأجر فتضاعف الصلاة وهي قاعدة، لأنها تعلم أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم فتصليها ثمان ركعات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذه فيها أيضا فضيلة القيام في الصلاة، فكلما تحمل المرء المشقة كلما ازداد أجره. وهذا على العموم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فوجده يوعك وعكا شديدا، قال: توعك وعكا رجلين؟ قال: نعم، لأني لي مثل أجر رجلين. فلذلك نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا على النصف لأن القيام فيه ما فيه من المشقة، فإذا تحمل المشقة كان له الأجر بزيادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا أيضا في زيادة البخاري قال: وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاة الرجل قاعدا. وهذه أيضا توحي إلينا وتبين لنا وتوضح لنا كما عند الشافعية خلافا للجمهور بأنه يجوز للمرء الذي يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي مضطجعا، فيضطجع على جنبه الأيمن يستقبل القبلة ويصليها وهو قادر على القيام، وكل ذلك من باب سماحة هذه الشريعة تسهيلا للمرء حتى يكتسب الحسنات ويأتي بالصالحات وتنافس في الخيرات، فيصلي مضطجعا مع القدرة على القيام. وإن كان قد أباه بعض الحنابلة وبعض الفقهاء وقالوا لا يصح الصلاة مضطجعا بحال، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى قاعدا كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه جمع بين القيام وبين القعود، بل صلى هو مضطجعا لم يصلي مضطجعا، فلذلك لا يصح الصلاة مضطجعا. والصحيح الراجح أنه قد صح من قوله، والقول أقوى من الفعل، قال: وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، فإذا هي على الربع من صلاة من؟ من صلاة القائم. هذا بالنسبة للكلام على الصلاة قاعدا. المسألة الخامسة في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الأخير قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا. هذه فيها ما فيها من الفضل، لأن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب همة ويسارع في الخيرات، فلذلك قال: وضعت يدي على رسول على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أنت الذي قلت بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فتصلي قاعدا. وطبعا هنا أحسن الظن بن سلم أنه يريد الخيرات، أو أن سلم يصارع في الخيرات، وأن سلم كل ما فيه من الصالحات يفعله ويأتي به ولو كان فيه مشقة على الأمة. وهذا حدث، أن سلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، وكان يصوم حتى يقول القائم أنه حتى يقول الرائي أنه لم يفطر صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: وتجلس يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وأنت قلت أنها على النصف من صلاة القائم؟ قال: إني لست كأحدكم، إني لست كأحدكم. تستنبط من ذلك أولا همة عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان سريع فعل الخيرات عندما يعلم بها ويتنافس كثيرا في الخيرات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في حديث مسند لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فاشتاقت نفسه إلى أن يرى ماذا يفعل هذا حتى يبشر بالجنة ويمشي بين أرجل بين الناس على وجه البسيط، فذهب إليه فقال: إذا قيام الليل. فلما قام السحر لم يجد الرجل قائما يصلي ولا يستغفر ولا يذكر حتى أصبح فصلى الفجر مع الناس، ثم قال: إذا ظمأ الهواجر. فلم يرد في الصباح صائما، فقال: يا هذا بعد ثلاثة أيام ليس بيني ومن أبي من شيء، لكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت، فماذا تفعل؟ قال: يا هذا، والله ما لي من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أبيت وليس لأحد أو لا أضع لأحد في صدري من شيء. فقال: هذه التي لا يمكن أن يعني، أو قال هذه التي لا نبلغها، لأنها كما قلنا صفاء القلب ونقاء القلب هي من أهم العبادات، لأن أدواء القلوب هي الهالكة، هي الفتاكة، وأما أدواء الظاهر فالتوبة والأوبة عامة تغمرها. فالغرض المقصود عبد الله له ما له من الهمة، حتى جاء عمرو بن العاص يشتكي بذكاء من عبد الله بن عمرو العاص أنه ترك وهجر فراش امرأته وكان يقوم الليل ويصوم النهار، حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على ثلاثة نفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: إني لا أتزوج، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أصوم الأفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقوم وأنام، وإني أتزوج النساء، وإني أصوم وأفطر، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعبد الله بن عمرو العاص كان يصوم يسرد الصوم حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: بي قوة. قال: صوم الاثنين يوم الخميس الاثنين والخميس. قال بي قوة؟ قال صم يوما وافطر يوما. فقال بي قوة؟ قال لا أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، حتى أنه في آخر عمره ما استطاع، فكان يسرد الصوم طارة ويسرد الفطرة طارة، يخشى أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقاعس على العهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو أمره به. فالغرض المقصود هو نظر إلى الهمة العالية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تجلس والجلوس فيه نصف الأجر من صلاة القائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست كأحد منكم. والعلماء وجهوا توجيهين، الأسد منه أنني لست كأحد منكم، بل أجري وأنا قاعد مثل أجري وأنا قائم، فصلاتي وأنا قاعد. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الليل أنه ينام قال تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لست كأحد منكم، يعني أنا أصلي قاعدا والأجر لي تاما غير منقوص. ألم يقول الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. وأيضا المسألة الثانية تتعلق بما حدث بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وضع عبد الله بن عمرو بن العاص يده على رأس النبي. فيها من الأدلة أن هذا ليس استخفافا بالمعظم العظيم، لو وضعت يدك على رأسي أو وضعت يدك على لحيتي رفقا أو قل تقربا وتزلفا له، ليس هذا استهانة به، فقد فعل ذلك عبد الله وحاشاه أن يكون يفعل ذلك بن مسلم، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على دلالة على التواضع العظيم الذي كان فيه بن مسلم وقرب النبي من أصحابه. وضع يده على رأس بن مسلم، ويمكن أن تقول وضع يده على رأسه تبركا، لأن التبرك يصح بأجزاء النبي وأبعاد النبي وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتواضع له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من قمة أخلاق رسول الله، بأن الله قال إنك على خلق عظيم، فكان يتواضع للجارية، يتواضع للمرأة العجوز، يتواضع لأصحابه بأبي هو وأمي، حتى يأتي العربي يقول فيكم محمد، أين محمد بن عبد الله؟ فيقول ها أنا قد أجبتك، بكل تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العربي بصفحة بثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أعطني، ليس مالك ولا مال، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له بالعطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيمر كما قال أنس، فكان يمر بأبي هو وأمي على الصبيان فيقف فيسلم عليه، لا يأنف من ذلك، هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم على الصبيان. وكانت الجارية الصغيرة تأتي فتنادي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقف، فتأخذ بيده وتمشي به حيثما أرادت، فيمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي لها رغباتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر أيضا على أبي عمير وهو أخو أنس، فكان يقول له يا أبا عمير، وكأنه بذلك يا أبا عمير ما فعل النغير، العصفور الصغير الذي كان في يده. وكانت العجوز تأخذه فتجلس معه في الدكة فيقضي لها حاجتها تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وضع يده على يده وهو صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك تواضعا، كما أردف أسامة وكما أردف الفضل وكما أردف معاذ بن جبل، كل ذلك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الأخير الذي نختم به الباب الكلام على النافلة، صلاة النافلة قاعدا، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما بعد ما فرغ من العشاء إلى الصباح. قالت ثم كانت إن كانت له حاجة أتى أهله قضى حاجته ثم ينام. فيها فائدتان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أو يقوم الليل كله، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كما سيأتي في الباب الثاني. قالت فإذا قام فانتهى من وتره نام، فإن أراد من أهله حاجة قضى حاجته، يعني يجامع أهله ثم ينام. ثم ينام هذه فيها تدليل وتصريح على أنه ينام بغير إيش، بغير غسل وبغير وضوء، لأن الظاهر في هذا أنه قد أتى أهله ولم يغتسل، وأيضا لم يظهر لنا الحديث أنه قد توضأ فنام بغير أن يمس ماء، وهذا يؤكد لنا الحديث المختلف في إسناده. معترك دامي في هذا الإسناد الذي في السنن، بأن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فينام ولا يمس ماء، هذا حديث مختلف في إسناده، لكن هذا حديث شاهد له، لأنها قالت فإن أراد من أهله حاجة بأبي هو أمي قضى حاجته ثم نام، قضى حاجته ثم نام. فهنا للمرء أن يجامع أهله فينام على الجنابة، لكن الأوفر حظا والأفضل له أن يضرب بالحائط، إن لم يرد الوضوء يضرب بالحائط فيتأمم، لأنه قد ورد في الطبراني أن مسلم قد قضى حاجته من أهله، قد جامع أهله ثم لم يتوضأ، لم يغتسل ولم يتوضأ، لكنه ضرب على الحائط فتيمم ونام بهذا التيمم مع وجود الماء، وهذا يخفف وطأة الجنابة التي عليها المرء. قالت ثم ينام فهذه مسألة ثانية, وهي المسألة أنه كان ينام بغير وضوء. المسألة الأولى هو كيف أنه بعد الطاعة بعدما أتى بالعبادة لله جل في علاه أتبع الطاعة الطاعة. لذلك قال بعض السلف إذا رأيت الرجل عنده سيئات فله فلها أخوات, وإن وجدت عنده حسنات فلها أخوات. من هذه الأخوات التي لها أنه يأتي أهله, وهل إذا أتى أهله وقضى وطره وأتى شهوته تكون له عبادة؟ نعم هذه عبادة, ويمكن تكون هذه العبادة أجل من عبادة قيام الليل إن كان المقصود الأسمى الوالد النافع الذي ينتفع به الأمة, ولو والإعفاف إعفاف المرأة وإعفاف الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه بأنه وفي بضع أحدكم صدقة, فهذه عبادة الآن وثمرتها الصدقة, صدقة عظيمة. فقال وفي بضع أحدكم صدقة, فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها فحرام أكانت عليه من وزر؟ اللهم اغفر لنا. فقال نعم, أو قالوا نعم. فقال هكذا إن فعلها أو وضعها في حلال فله فيها الأجر. فذلك أتى أهله بعدما أقام الليل وأطال في ذلك, كان الاستجمام له أن يأتي بعبادة أخرى وعبادة الإعفاف, وأن يأتي ويقضي وطره مع أهله ثم ينام بلا أدو. ثم قالت ثم ينام حتى إذا كان النداء الأول وثب قام انتفض وثب فأفاض عليه الماء يعني اغتسل, فإن لم يكن جنبا لم يأتي أهله يعني توضأ. في دلالة واضحة جدا أيضا أنه لم يتوضأ, ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر التي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما خير من الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس. ثم قالت وكان يحب الدائم, أو قالت كان يحب الديمة. الدائم أو الديمة يعني الديمومة على الطاعة, الديمومة على الطاعة. ما أنشأ النبي, هذه قاعدة معروفة, ما أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إلا ثبت عليه, ما أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة إلا ثبت عليه. وهذا كان من فعله ومن قوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القول إن أحب العمل إلى الله أدومه, وإن قل وتر تبقى عليه إلى يوم الدين فأنت أو إلى الآخر يوم في حياتك فأنت على خير عظيم. أو تصلي ركعتين تثبت عليهما من الليل قبل أن تنام, تصلي ركعتين ولو بسبح والغشي وتبقى عليها إلى أن تلقى ربك, فهذا من خير الأعمال التي تقابل بها ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل إلى الله أدومه, وإن قل وإن قل, لأن القليل عند الله كثير من كرمه ومن جوده ومن لطفه وعطائه سبحانه وتعالى في علاه. لا سيما إن أخلصت وصدقت في الإخلاص مع الله جل في علاه تكون كالجبال الشوامخ عند ربنا جل في علاه. إن أحب العمل إلى الله أدومه, وإن قل, هذا من قوله ومن فعله. هنا عائشة تقول كان يحب الديمة, الديمة على الأعمال. لذلك لما قضى سنة الظهر بعد العصر ثبت عليه, ثبت عليها. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها سئلت أي الركعات يستديم عليها النبي صلى الله عليه وسلم, قالت التي يصليها قبل الفجر والتي يصليها بعد العصر. اختلط الأمر عند بعض الفقهاء والمحدثين في العصر فقالوا هناك سنة بعدية للعصر. ليش؟ لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولديمومة فعل النبي. قلنا ديمومة فعل النبي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأنه ما أنشأ عبادة إلا ثبت عليه. فلما سئلت في السنن, سئلت عائشة أكثر الركعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها, فقالت رضي الله عنها أرضاه التي قبل الفجر والتي بعد العصر. فلما أنكر عليها وقيل لها عمر بن الخطاب كان يضرب عليها, يضرب الناس, قالت نعم, لأن فلان لأن هؤلاء من أهل الناحية من ناحية اليمن كانوا يصلون الوقت ما بين العصر والمغرب, يشغلون هذا الوقت بالصلاة. يعني ما يصلون ركعتين, بل يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين إلى غيبوبة الشمس, إلى غروب الشمس, وهذا منهي عنه كما في حديث صحيحين عن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر بأن السلام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, فهم يزيدون. فلذلك قالت وأجابت قال كان يضرب عليها لهذا. فأيضا يعني بعض من قال بسنية الركعتين بعد العصر قال بهذا, وقال عمر كان يصلي عليها وكان يضرب عليها لأنهم كانوا يصلون الصلاة إلى غروب الشمس. والصحيح أن بعد العصر لا صلاة, بعد العصر لا صلاة, لو لم تكن إلا قاعدة العلماء أن الحاضر قد قابل المبيح فالحاضر يقدم لكفى. المبيح أن الإنسان كان يصلي بعد العصر ركعتين, طيب, والحاضر أن الإنسان نهى عن صلاة بعد العصر فالحاضر يقدم على المبيح. لكن الغرض المقصود أن الإنسان استدام عليه, لذلك أنكر على بعض الناس الذين كانوا يصلون ويجتهدون في الصلاة ثم ينقطعون. رجل تراه يأتي ألف درهم يتصدق بها وطول حياته بعد ذلك لا يتصدق. لو تصدق في كل يوم درهما وكتب وكتب عند الله تعالى بهذا الدرهم وأدام عليه لكان أحب إلى الله وكان خيرا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. فلذلك عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل لو كان له من الليل فما رؤي إلا قائما في الليل حتى مات. وكان يصلي أيضا يجمع بين الجلوس وبين القيام، الله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد ختمنا هذا الباب من الكلام على صلاة النافلة قاعدة. ثم قال: باب صلاة الليل. هذا شرف، صلاة الليل أفضل العبادات على الإطلاق، أفضل النوافل على الإطلاق صلاة الليل، لا سيما الوتر، ولأن الوتر قد اختلف العلماء فيها في وجوبها، وهي من صلاة الليل. صلاة الليل هي أفضل الصلاة لأنها التي أمر الله بها نبيه، ولذلك اتفق العلماء أنها كانت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهل استمرت واجبة في حق النبي أم لا؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء. قال الله جل في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وقال مادحا أهل الجنات، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقيام الليل من أشرف الأعمال. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن يقوم الليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يوقظ أهله لتصلي بالليل، وكان يأمر الصحابة الكرام بقيام الليل، وكان يقر على قيام الليل عندما سأل أبا بكر في قيام الليل وفي وتر أنه كان يوتر قبل أن ينام. وكان أيضا قيام الليل لعمر بن الخطاب كان يوتر آخر الليل، أخذ هذا بالحيطة وأخذ هذا بالحزم أو الحزم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال وبين بأن أفضل الركعات التي يمكن أن يتقرب بها المرء من النوافل بعد الفرائض هي قيام الليل. في الحديث الباب، كانت عائشة رضي الله عنها قالت: أولا كان السلام إذا قام من الليل كان يصلي ركعتين خفيفتين. هذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة، ونفتتح به المسائل. وهذا ورد من فعله وورد من قوله أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. وما قالوا هذه من السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين. طبعا السنة إذا قام أن يقرأ الآيات العشر من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، وهذه من السنة. وقد قال علماؤنا كان صلى الله عليه وسلم يفعلها لحكم وعلل عظيمة، منها أولا دفع النوم عن نفسه، لأن مسألة لا تأتي بقوة وأنت قد قمت من النوم وما زالت النوم يداعب عينيك، فلك أن تدفع ذلك بأن تتوضأ وتذكر الله وتستغفر وتقرأ هذه الآيات، تستعد للصلاة ثم تصلي ركعتين، هذه استعدادا لما سيأتي لتتدبر الآيات العظيمة التي تقرأها في الليل. يصلي ركعتين خفيفتين دفعا للنوم، والأمر الثاني استعدادا لتحمل المشقة بطول القيام، لأن أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل القيام أن تطيل القراءة كما قال علماؤنا. أما صلاة النهار أفضل ما فيها يكون كثرة السجود، فتستعد لتحمل المشقة في قيام الليل بأن تصلي ركعتين خفيفتين. وهذه ليست على الديمومة، وليس هذا الأمر عندما قال السلام: إذا صلى أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. هذا أمر لم الأمر هو الآن، لكن هذا الأمر أمر إيه؟ أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه قد ورد عن عائشة بأن السلام أطال وخفف، كان يفتتح ويطيل ويخفف، يصلي أربع لا تسل عن حسنهن وعن طولهن وأربع. فهنا جمع السلام صلى ركعتين طويلتين وصلى ركعتين خفيفتين، وإن كان كما قلنا الأفضل والمستحب أن تبدأ بركعتين خفيفتين دفعا للنوم كما قلنا، واستعدادا لتحمل مشقة وتدبر القرآن عندما تقرأ من الليل. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى يصلي أربع صلى أربعا أطول منهن، وأيضا في رواية أخرى أطول منهن لرواية حفصة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، قالت: كان يصلي من الليل 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، 11 ولا 11 منقص خطره، ليش يا خطره 11 ركعة ولا 11 ركعة؟ مين الخالف؟ ما في خالف خالص، هذا انت اللي مخالف انت الان، هذا مركب، الاول يبنى والثاني ايش؟ دعك من الاعراب الان، الاول هو الذي يخالف والثاني على الديمومة ايش؟ يوافق يوافق إلا فعل 10 و12. آه نعم طيب. هو يلحقني ويلحقه، مش يلحقني أنا لوحدي. عامة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، فاحتج به العلماء بأنه لا زيادة. وهذا طبعا الحرب تروز بين الشباب في هذا العصر في هذا الباب، بأنهم إذا ذهبوا إلى الحرم صلوا 10 ركعات ومشوا، وقالوا هذه خلافة للسنة، وهذا كلام خطأ بين يعني. عامة يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، بأن السنة أن يأتي فعل الإنسان. لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن نظرنا إلى فعل النبي وقفنا عند 11 ركعة أو 13 ركعة أو 13 ركعة. يعني العلماء يقولون 13 ركعة بتأويل حديث ابن عباس، بت عند خالة ميمونة فما نام وسط الفراش بين النبي وبين ميمونة، فلما قام السلام من الليل وضع له وضوءه فدعا له فصلى السلام، قال فصليت على يسار السلام على شماله فأخذني ففرك أذني ثم جعلني على يميني، فصلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم أوتر بواحدة، فالجميع 13 ركعة. فيوجه بأنه يمكن له أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة ويقف عند ذلك. قال الله فيه لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما قام الرجل وقال أقوم الليل ولا أنام، عفوا قال أنا أقوم وأنام وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا بالنسبة لفعل السلف. لكن لو نظرت لقوله قلت لا تحجير لا نحجر واسعا، لو نظرت لقوله مسلم لا تحجير لواسع، ولإقرار النبي أيضا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا مطلق ويبقى المطلق على إطلاق، ولو كان فيها معرض بيان، لأن هذا سؤال ويجيب النبي ليبين للسائل ما هو السنة وما غير السنة. لو كانت المسألة محدودة بهذا العدد لقال له ولا تتعدى 11 ركعة، قال له ولا تتعدى 11 ركعة، لكن قال له مفتوحة، قال له صلي الليل أو صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين إلى الصباح. قالت صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأيضا ورد في النسائي في سنة صحيح أن رجلا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، الليالي الثلاثة الأوائل، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع إلى أهل بيته فصلى به. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كم ركعة؟ 11 ركعة. ثم رجع إلى أهل بيتي فصلى بهم، زاد ولا نقص؟ زاد عن ذلك. وورد أيضا عن الشافعي قال ورد عن السلف أنهم كانوا يصلونه في المدينة 36 ركعة، وكان في مكة يصلونه 21 ركعة. فقال العلماء وهذه ثبتت في أكثر من وجه، وبعضهم يقول السند إلى ذلك صحيح، وإن كان المسألة فيها ما فيها من النظر. مسألة أن عمر جمعهم على أكثر من 20 ركعة كما راه مالك في الموطأ فيه ضعف، لكن ورد روايات أخرى تثبت أنهم صلوا أكثر من 30 ركعة وأيضا صلوا أكثر من 20 ركعة، وهذا في القرون الخيرية. ولا نحجر واسعا، إذ الأصل لما أطلق النبي فلا يقيد إلا بدليل. لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذه صلاة قال الله جعل قوموا لله قانتين، ولم يحدد عددا. وأما فعل النبي فهو الأكمل، أما فعل النبي فعل النبي ليس على الوجوب. الأصل حتى عند جماهير الأصوليين أن الأصل في فعل الاستحباب لا الوجوب، ففعل النبي على الاستحباب وقول النبي يبين الجواز. فنحن نقول الأكمل والأعظم أجرا ألا يتعدى هذه الركعات 11 ركعة، ولكن من أراد أن يصلي 20 يصلي 30 يصلي أكثر من ذلك لا إنكار عليه هذا على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح زاد أو ترى بواحدة. وقد في رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا قالت في رواية ابن عمر لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث عائشة قالت صلاة ثنتين ثنتين ثنتين. فصلاة الليل مثنى مثنى المسألة الثانية تتعلق بها بهذا اللفظ، بأنهم قالوا من قام إلى الثالثة فقد أبطل صلاته. من قام إلى الثالثة يعني صلى من الليل ركعتين بعدما قرأ في الأولى وقرأ في الثانية ولم يجلس للتشهد قاصدا عامدا فقام أتى بالثالثة فقد بطلت هاتين الركعتين، قالوا صلاة تبطل بذلك لأنه وجوبا يصلي ركعتين ركعتين لأمرين اثنين. الأمر الأول لفعل النبي أنسلم كان يصلي ثنتين في اثنين كما وصفت عائشة ووصفت حفصة ووصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثنتين ثنتين. قالوا وأيضا هي من قول النبي لأنه لما سئل والسؤال في معرض البيان لابد من الجواب الذي يظهر فيه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الليل مثنى مثنى. فقالوا فمن قام إلى الثالثة بطلت صلاته. وهذا صراحة فيه ما فيه من الغلو وهذا قول فيه ضعف. هذا قول فيه ضعف لأننا عندنا حديث يثبت خلاف ذلك وعندنا عمومات تثبت خلاف ذلك. أما العمومات فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. صلى أربعا صلى ستا صلى ثمانية فهذه لا شيء فيها. وعندنا أدلة خاصة تثبت ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل قال صلى أربعا. ظاهر الحديث أنه صلى أربعا بإيش؟ جهد واحد. ما الدليل على غير ذلك؟ هي التي قالت كان يصلي اثنتين اثنتين ثم قالت صلى أربعا. لا تسأل حسنهن وطولهن. ده هي تبين حتى في معرض البيان أربع طوال في يقرأ فيهن بكثير من الآيات. قالت صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن مع أربع متواصلات. وأيضا قد ورد عنها بسنة صحيح في مسلم وفي السنن بأن السلام أوطر بخمس جلس في الركعة الأخيرة. أوطر بخمس جلس في الركعة الأخيرة. إذن هو جمع الركعات صلى خمس وأوطر وجلس في التشهد الأخير. وهذه سيأتي كيف بيان الوتر بأنه أكثر من حالة. فإذا ورد عن السلام أنه صلى خمس متواصلات وأنه صلى في الظاهر أربع متواصلات. وأما قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى فهو لبيان الأكمل والأعظم هذا الأفضل. لكن من قام فصلى بعد الثانية أتى بالثالثة لأن بعض علمانا يقولون فإن قام إلى الثالثة فلابد أن يجلس. إن تذكر لو قام ناسيا العامد بطلت صلاته. لو قام ناسيا إلى الثالثة وقرأ وتذكر وجوبا لابد يجلس. فإن لم يجلس وأتم بطلت صلاته أيضا لأنه قد أتى على بهيئة على غير الهيئة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح في ذلك بأنه يصلي ركعتين ركعتين ويصلي أربعا أربعا كما صلى الله عليه وسلم خمس وسبع وصلى تسع متواصلات. لما سئلت عائشة عن قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قالت خمس وسبع وتسع. وقالت في رواية أخرى قالت كان يوتر لأن الوتر من الليل كان يوتر بخمس وسبع وتسع. وذكرت في الخمس أنه لا يجلس إلا في الأخيرة وذكرت في السبع صورتين كان يصلي فيجلس في السادسة ثم يجلس في السابعة وإذا انفرد الست ركعات. وكان في صلاة التسع كان يجلس في الثامنة ثم يجلس في التاسعة. وأما في السبع قلنا هذه الصورة الصورة الثانية متواصلات ولا يجلس إلا مرة واحدة في الركعة السابعة. هذه فيها دلالة أن السلام واصل في الصلاة وواصل الركعات فلا صح أن يقال وجوبا إذا قام من الليل أن يصلي ثنتين ثنتين فلو قام للثالثة فقد بطلت صلاته. هذا خطأ بين. هذه بالنسبة للمسألة الثانية التي تتعلق بمسألة قيام الليل. المسألة الثالثة أنها قالت فكان يصلي من الليل فإذا أوتر قام فاضطجع أو قالت ويضطجع بعد الفجر. العلماء طبعا علماء الشافعية يرون أن هذه سنة يرون بأن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. والظاهرية كما وصفنا الأسبوع الماضي أنهم يرون أنها واجبة فتبطل الصلاة من غيرها. طيب والمالكية والحنابلة يرون أنها ليست بسنة. المالكية يرون أن والحنابلة يرون أن ووجه الحنابلة أنهم قالوا ليست بسنة. ليش ليست بسنة؟ قالوا أن السلام أولا ما استدام عليه والسنة تعرف بالاستدامة. هذا خطأ مبين والله كما سنبين. وقالوا أيضا بأن السلام اضطجع بعد الفجر بعد سنة الفجر واضطجع بعد الوتر. ترك الاضطجاع بعد سنة الفجر واضطجع بعد الوتر. دل ذلك على أن كانت هذا الاضطجاع الضجعة هذه كانت للراحة فقط عادة للراحة فقط وليست سنة. وهذا خطأ مبين وكلام الشافعية والجمهور هو الكلام الصحيح السديد. بل هذا الاضطجاع من السنة لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه قد جاء التصريح من النبي في حديث أبو هريرة قال فليضطجع فإذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع. فأمر بالاضطجاع. وأقل درجات الأمر الإيش؟ الاستحباب. الظاهرية أخذوه على ظاهرية أنه على الوجوب. فأقل درجاته الاستحباب لذلك نقول هو سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، لكن نحن لنا أن نقول بأنها ليست على الديمومة، لكنها سنة، إن فعلها فقد فعل سنة الإنسان قد أمر بها. طارة كان يفعل بعد الوتر، طارة كان يفعل بعد سنة الفجر، لكنها سنة ولا تقال أنها سنة عادة. المسألة الثالثة أو الرابعة تتعلق بالباب. الباب قالت يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا مر علينا سورة الوتر، وسيأتي أيضا سورة الوتر، أنه كان يصلي خمس ركعات متواصلات فيتشهد فلا يجلس إلا في الأخيرة، ويصلي سبع فلا يجلس إلا في الأخيرة أو في السادسة والأخيرة، ويصلي تسع فيجلس في الثامنة ويجلس أيضا في التاسعة. والوتر اختلف العلماء في وجوبه وسنيته، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. المسألة التي تليها السنة التطويل في الليل، السنة التطويل في قيام الليل، هذه السنة وهذا المستحب وهذا الأكمل. إن من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين كما وردت في بعض الروايات. الله جل وعلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، فلذلك المرء في التحمل في الليل يناجي ربه، الناس نيام، وفي الغفلات الصالحات والحسنات ترتفع عند رب الأرض والسماوات. فهنا التطويل كان السلام يطول حتى أنه تتورم قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله أنت تقيم الليل حتى تورمت قدمك، أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يقوم الليل. وهذا طبعا في السلف أمر عظيم جلل، كان منهم من يقوم الليل فيختم القرآن في ليلة واحدة. لا تسأل عن ذلك ولا تسأل كيف ذلك، لأنهم لما طهرت قلوبهم، لما سارعوا في الخيرات، لما أخلصوا، لما صدقت نواياهم، بورك لهم في الأوقات. لذلك يعني أجمع كثير من المفسرين في أن سبب نزول قول الله جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يختم القرآن في ليلة واحدة وفي ركعة واحدة، كان يختم القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة. وكان كثير من علمائنا يرون بأن قيام الليل هو زاد الإنسان للعلم أو للطاعة أو لغير ذلك من القربات. لذلك أبو حنيفة عرف عنه أنه كان يقوم من الليل من أول العشاء، توضأ بوضوء العشاء، بعدما فرغ من العشاء صلى الليل، فما انتهى حتى أذن المؤذن، وكان يكرر سورة واحدة في القرآن وهي سورة الزلزلة، فيقف عند قول الله تعالى اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم إنا تعدينا وجرنا وأنت أرحم الراحمين، فكان يقبض على الحياة ويقول يا من يأخذ بمثقيل الذر اللهم تجاوز عن سيئاتي. يقول في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. وأيضا كان الشافعي وغيره ممن يحيي الليل يجعل الليل أثلاثا. وأخونا ثامر أتانا بحديث بالرواية التي كانت لأبي هريرة ردا على ابن تيمية أنه كان يقسم ليله أثلاثا للحديث ولا السمر وأيضا لقيام الليل، لكن الغرض المقصود أنهم كانوا يعرفون أن شرف المؤمن لا يكون إلا في قيام الليل، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فما كانوا يتركون من الليل شيئا رضوان الله عليهم. فالسنة التطويل في قيام الليل. لذلك العلماء قالوا أن عندنا الصلاة صلاتان، صلاة ليل وصلاة نهار، وصلاة النهار يستحب فيها كثرة السجود. لذلك قال أبو ذر أوصاني خليلي بأنه من سجد الله سجد رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأما في الليل فطول القنوت لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فطول القنوت هو الأولى في الليل وكثرة، لو ترداد حتى السورة تحفظها أفضل لك من كثرة السجود. لذلك أنت تقول أيهما أكمل، أن يصلي 20 ركعة في كل ركعة يقرأ 5 آيات، أم يصلي 8 ركعات في كل ركعة مثلا يختم ربع؟ لا، بالإجماع الصلاة الثانية هي الأفضل عند الله والأعظم أجرا عند الله جل في علاه، لأن الأصل في صلاة الليل أن يطيل القراءة، الأصل في صلاة الليل إطالة القراءة، ومن لم يستطع المهم أن يأتي بركعتين خفيفتين يتقرب بهما لله جل في علاه. قالت في الرواية الأخرى عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وتنام قبل الوتر ثم تقوم تصلي الوتر ثم تصلي الفجر، فكان من حال وسلم إذا صلى الليل نام اضطرع، لأنه يقيم الليل كله أو معظمه أغلبه، فينام فيقوم فيوتر ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن الثاني وهذا متصور فأنه يقوم عند الأذان الأول، لأنها قالت إذا أتى أهله اضطرع حتى إذا أذن للأول فجر الأول وسب فأفاض عليه الماء، فإذا هو أيضا إن نام قبل الوتر يوتر مع الأذان الإيش الأول، الأذان الأول يوقظ النومان وأيضا يعني يجهز القائم حتى يعني يجهز نفسه إلى صلاة الفجر، فيقوم فيصلي الوتر. فاندهشت عائشة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل الوتر ثم يقوم يصلي الوتر ويصلي سنة الفجر ويذهب يصلي الفجر وهو لم يتوضأ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيها فوائد، الفائدة الأولى بأن النوم ليس ناقضا، النوم ليس من الحدث، وهذا يرد على كل من اعتقد أن النوم حدث لأنه وجوبا كل من نام يقوم يتوضأ، لا النوم ليس بحدث، دلالة واضحة جدا هو الأهل لأنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فإذا فهذه أن ينعس نوم العين ليس بناقض للوضوء، لكن نوم القلب لأن نوم القلب لا يجعله يتحكم هو الذي يكون به النقض. أولا نقول النوم ليس حدثا وهذا صحيح لأن السلام قال العين وكاء السهم، إذا هي فقط وسيلة إلى الحدث، النوم مظنة الحدث وليس هو الحدث، فأصل النوم ليس بناقض. لذلك نرى أن المذهب عند الشافعية بأن النوم إذا نام وقد مكن المقعدة من الأرض فلا شيء عليه، يقوم ويصلي ولا يتوضأ، لأن أنس قال بأن أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون تخفق رؤوسهم، فإذا يجلسون على المقاعد ممكنين المقاعد تخفق رؤوسهم فيصلون عليه وسلم ولا يتوضعون. فإذا الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني دلالة على النوم ليس بحدث. الأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ليس وإن كانت مظنة الحدث فهو يتأكد أنه لم يحدث لأن قلبه لا ينام، وهذه حالة خاصة بالنبي، هذه حالة خاصة بالنبي. في الرواية الأخرى لابن عباس أشد وضوحا قال فصلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ركع الوتر ثم نام، وكان النبي إذا نام نفخ، وكان ابن عباس يبين كيف نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وينام، قال فإذا نام نفخ، نام فنفخ فقام فصلى ولم يتوضأ. ابن عباس يقول ذلك نام فنفخ يعني استغرق النوم هو الآن كان يغط في النوم، قال نام فنفخ ثم قام فصلى فلم يتوضأ، وهذه حالة خاصة لأن قلب النبي إيش لا ينام. لكن يا شطار لما لا ينام قلبه وهو بشر من البشر وتنام عينه كالبشر وهو من البشر؟ هذا إجابة جيدة لكن ليست المرادة، إجابة جيدة لكن ليست المرادة، هذه اللي عندكم جميعا جزاكم الله. نعم ممتاز، نزول الوحي، نزول الوحي على القلب. طب كيف نزول الوحي على القلب مع أن عمر بن الخطاب قال كنت أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الوحي فيتصبب عرقا؟ طيب والوصف الاخر من الصحابي انه قال فوقع ورك النبي صلى الله عليه وسلم فقد النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي كاد يكسر رجله من شده ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ها الرؤيا يا اخويا سبق بها. نعم الرؤيا، ورؤيا الانبياء ايش حق؟ ايش الدليل على ان رؤيا الانبياء حق يا شطار؟ اكمل. ايوه هات الايه، هات الايه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، هذا هو الشاهد، قال يا أبا تفعل ما تؤمر وهو في النوم هو الآن، وجاء أمره. فإذا الوحي يأتيه ونائم وقلبه ينبض حتى لا يغفل عن الوحي، فلذلك قال تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها وضاها كان السلام ينام أول الليل ويحيي آخره، كان السلام ينام أول الليل، الحديث الأخير كان ينام أول الليل ويحيي آخره. الحق أن من السلام هذا آخر ما كان عليه، آخر ما كان عليه أنه كان ينام أول الليل ويحيي آخر الليل، لكن عائشة قالت كان السلام إيش يفعل؟ يحيي أوله وآخره واسطه، لأنها قالت من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، والوتر من الليل، فقد أوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخره، لكن انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، فكان من آخر أحوال النبي أنه كان يقيم آخر الليل، ينام أول الليل ويقيم آخر الليل حتى انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وباب الوتر إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ به. تفضل.